معرفش ايه اللي جرالنا بين ناس تانية، معرفش ايه اللي جرالنا بين ناس تانية، غيرت فينا كل حاجة حلوة يا دنيا، غيرت فينا كل حاجة حلوة. انا قايد شمعة عيده قبل جراحي بدلها، قوليل ازاي احبابنا ما بقتش تخبط بابنا، ما حدش بقى بيحس التاني كله حاسبها لعبها اناني، حتى اعز الناس يا زمان عشقه وحب عزمنا، كل ما سنة من عمر تعدي الناس كنا بندي الخير ونضاف للي يمد وصلنا، بقى كله خلاص مش همه بيدوس على ناس من دمه، كله يا دنيا عايشها براحته والكذاب بالحي صراحته، واللي يلاقي معاك مصلحته تعلف ناس كدابة وبتوطي اللي شريكي، بقوا كل الناس الخاينة مبادئهم واضحة وباينة، بيموتوا اللي اختشوا من العيبة ويعيشوا الخوانة اللعيبة، كتر الشر وغلب الطيبة وتحيا العشرة الهينة، حتى اللي صديقي وصاحبي وعرفوا من وقت ما بحبي، كان ناس اني في عيشي وملحي كان لازمني في ألمي وفرحي، لما زماني بلاني بجرحي أول واحد صاحبي، بقى سهل نبيع ضمايرنا وما بنقدرش كبرنا، محدش بقى بيهمه العشرة اللي ده بقى فرصه وقشرة، مهما انتي تصوب عنا العشرة كله